أصيحي بأعلى الصوت وانخر رجالي تكفوني جيبوني لما لا تمشون عزاه يا قلب غدا فيه صاني من هول ما شفته وانا صاب جنون انادي باسمك يا لما ويش جرالي وين اختفيت يا بعد كل مزيون صورت كيف عيني وقلبي من ساك لو طال الزمن يا غر الكون أنا بجنبك يا بعد كل غالي لا تخافي والنشامى يذودون أنا بجنبك يا بعد كل غادي لا تخافي والنشام ما يذودوه يا الله يا المعبود يا خير والي انت الكريم وقدرتك تجري أطلبك يا المعبود ترأف بحالي وتعيد لي بنتي ترى القلب مطعون ترى القلب مطعون.